إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله عز وجل حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. سبحانه وتعالى لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى. سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم في الأرض خلائف، ورفع بعضهم درجات، والمرتبة العليا على الإطلاق منهم مرتبة الرسل، فهم المصطفون من عباده سبحانه الذين سلم عليهم في العالمين، واختصهم بوحيه، وجعلهم أمناء على رسالته. وهؤلاء العظماء فاضل الله بينهم، فأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم إبراهيم عليه السلام. وقد أكثر الله في كتابه من أخبار إبراهيم عليه السلام من نشأته إلى مآله في الآخرة. اجتباه ربه من بين العالمين فقال سبحانه: ولقد اصطفيناه في الدنيا. وفي صباه من عليه سبحانه وتعالى بعقل سديد ورأي رشيد، فقال عنه سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. أمره الله بالاستسلام والانقياد له، فأجابه من غير تردد إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فصدق بقوله واعتقاده، وحقق صدقه بفعله. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكان عليه السلام ذا قلب سليم، كان قلبه سليما من الشرك والشبه والحسد والنقائص والآفات. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أقبل على الله وجرد التوحيد له، وتبرأ من كل معبود سواه. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعث عليه السلام وليس في الأرض مسلم سواه، وكان قومه منهم من يعبد الأصنام، وآخرون يعبدون الكواكب، وواليهم يدعي الألوهية. فدعاهم إلى الله جميعا وهو شاب. قال سبحانه عن قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. عندما استهزأ بآلهتهم وسفهها وسبها وانتقصها، هذا دأبه عن آلهتهم، فلما كسرت الأصنام قالوا: نذكر أن هناك فتى شابا يقال له إبراهيم كان يتوعدها عندما قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ووهبه الله سبحانه وتعالى قوة الحجة بالعقل بأجمل عبارة وأخصرها، ولم يهدى خصمه الحجة، ليس لخصومه أبدا حجة، وإنما كانت الحجة مع إبراهيم. فعندما ناظر من يعبد الأصنام من قومه بقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ما كان منهم إلا أن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجتهم، وليست بحجة ولا دليل. وهذا دأب كثير من الناس، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني نسير كما فعل الأولون. حتى لو كان هؤلاء على الضلال وعلى الجهل وعدم العلم والمعرفة، هكذا دأب بعض الناس. ومن مناظرته أيضا لأبيه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هكذا الحجة والبيان والقوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان لأبيه من حجة بل التهديد والوعيد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لأرجمنك، كل رجم في القرآن معناه القتل إلا في هذه الآية، أي لأسبنك بأفظع الألقاب والشتم. لأرجمنك واهجرني مليا. وحاج إبراهيم من عبد الكواكب بغيابها عن عابدها حينا من الزمن بقوله لا أحب الآفلين. وقال للنمرود مدعي الربوبية فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكانت النتيجة فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يهدي ظالما إلى حجة أبدا، فلم يجد ردا ولم يجد حجة، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي ظالما إلى حجة أو دليل. وقد كان عليه السلام كثير العبادة ملازما لطاعة الله خاضعا له سبحانه، قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة. الأمة في السنن وفي الطاعة وفي الخير، يعلم الناس الدين ويعلم الناس الخير، هذا معنى كان أمة، أي كان إماما لغيره، كان أمة قانتا لله، قانتا يعني طائعا لله، كثير العبادة. أمره الله تبارك وتعالى ببناء الكعبة، وعهد إليه بتطهير البيت من الشرك، وأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فامتثل عليه السلام لكل تلك الأوامر. وامتحنه سبحانه وتعالى بالنعم فكان شاكرا لها، قال سبحانه شاكرا لأنعمه. وابتلاه بالمحن فكان عليه السلام صابرا. في شبابه حرم الولد، وفي كبره وهو في الشام وهبه الله من هاجر إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر وهي تحب الأنس، كان من طبيعتها أنها تحب العشرة وكانت تحب المؤانسة بالناس كما في البخاري، فأمره الله سبحانه وتعالى مع حب هاجر للخلطة والناس والمؤانسة بهم أن يضعها مع ولدها الرضيع بين جبال في واد لا حسيس فيها ولا أنيس ولا ماء ولا زرع، فاستوحشت ولحقته وقالت له: الله أمرك بهذا؟ الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ولما بلغ إسماعيل سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، أن يذبح إسماعيل وهو ولده الوحيد، وبهذا الذبح ينقطع نسله. ومع هذا امتثل إبراهيم للأمر، فلما بلغ معه السعي أي العمل والمشي إلى الجبل، بلغ معه السعي في العمل والعبادة، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فصرع ابنه إسماعيل على وجهه ليذبحه من قفاه، فلما أسلم وتله للجبين فداه الله بذبح عظيم. ووصفه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم لأمور خمسة. الأمر الأول أنه رعى في الجنة، هذا الذبح هذا الكبش رعى في الجنة 40 خريفا، 40 سنة، فهو ذبح عظيم رعى في الجنة. الأمر الثاني أنه ذبح متقبل، متقبل من الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات أن هذا الكبش هو الذي تقدم به ابن آدم قربانا إلى الله فتقبله الله تبارك وتعالى. كذلك أنه ذبح بالحق وليس بالبغي والباطل، لم يذبح للأصنام ولا للأزلام، وإنما ذبح للعلام سبحانه وتعالى، وفداء لهذا النبي الكريم إسماعيل عليه السلام. كذلك هو ذبح عظيم لأنه لم يكن من نسل، يعني ليس له أب ولا أم، وإنما خلق تكوينا، قال له الله كن فكان. الأمر الخامس أنه جرت السنة به وصار دينا باقيا إلى قيام الساعة، وهو الأضحية التي نذبحها في كل عام، فهو ذبح عظيم مبارك. إن هذا لهو البلاء المبين. ولما دعا قومه لتوحيد الله أججوا له نارا عظيمة، مبالغة في تعذيبه وإحراقه والتنكيل به عليه السلام، ثم ألقوه فيها فقال وهو يلقى فيها: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في بعض الروايات وهو يلقى ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال خازن المطر: يا رب إنه خليلك، فمرني أن آمر السحاب فتمطر على هذه النار فتطفئها. فقال قال الله: إنه خليلي، ليس لي خليل في الأرض إلا هو، وأنا إلهه، ليس له إله إلا أنا، فإن طلب منكم المعونة فأعينوه، فلم يطلبها إلا من الله وقال: حسبي الله، حسبي الله يعني يكفيني، الله كافيني، حسبي الله ونعم الوكيل. فكان أمر الله أسرع من تفكير الملائكة، فقال سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما، ولو لم يقل سلاما لقتله بردها. فلما قال الله يا نار انطفأت كل نار على وجه الأرض، ليست النار التي ألقي فيها فقط، ولكن كل النار على وجه الأرض في ذلك اليوم لم ينتفع أهلها بها، لا بطبخ ولا شواء ولا استدفاء ولا غيره، كل النار على وجه الأرض انطفأت. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اختبره الله بأوامر ونواه فقام بهن كلهن. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات أوحاها الله إلى إبراهيم وأمره بأن يقوم بها وأن يعمل بها فأتمهن، أي قام بهن على الوجه الأكمل. وأثنى الله عليه بأنه كثير الدعاء، قال سبحانه: إن إبراهيم لحليم أواه، وهو أكثر الأنبياء دعاء في القرآن العظيم، وقلبه ممتلئ بحسن الظن بالله والثقة به، والثقة أنه يعطيه ما سأله، قال سبحانه عنه: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فدعا بما يظن أنه محال فتحقق، دعا بأن يكون له ذلك الوادي، بأن يكون ذلك الوادي، دعا إبراهيم عليه السلام بأن يكون ذلك الوادي المخوف الذي بنيت فيه هذه الكعبة، فيه هذا البيت، دعا الله أن يكون آمنا وأن يفد الناس إليه ويجبى إليه ثمرات كل شيء، فأجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، ودعا الله أن يهب له من الصالحين، فلم يبعث نبي بعده إلا من ذريته، ودعا أن يبعث من بين تلك الجبال الجرداء من يعلم الناس القرآن، فبعث الله من مكة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عرج بالنبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، فقال جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت عليه، فرد علي السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وسأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليترقى إلى عين اليقين بالمشاهدة، فأراه الله ذلك، بل أراه الله ملكوت السماوات والأرض. قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: أي نبين له وجه الدلالة في نظره على خلقها على وحدانية الله تبارك وتعالى. ودعا إبراهيم ربه أن يجنبه عبادة الأصنام فكان إمام الموحدين، ودعا أن يجعل له ذكرا جميلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فأحبه أهل الملل جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: جميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. وكما دعا للقريب دعا لعموم المؤمنين بالمغفرة يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومع عبادته ودعوته للناس كان مهتماً بإصلاح أبنائه، فنشأهم على التوحيد وإقام الصلاة، وكان يدعو لهم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكان يوصيهم بالثبات على الإسلام، يقول لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرفعه الله وبنيه، قال سبحانه وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وجعل الله بيت إبراهيم مباركا مخلدا ذكره في أعظم كتبه، أي الكعبة، هذا البيت العظيم. وجعل من أفعالهم ما هو باق إلى قيام الساعة، كالسعي بين الصفا والمروة وذبح الأضحية وزمزم. قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كان عليه السلام رحيما بالناس، لما أخبرته الملائكة أنهم مهلكوا قوم لوط لإتيانهم الفاحشة، جادلهم إبراهيم ألا يهلكوهم لعلهم يتوبون إلى الله، فقالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. كان إبراهيم ذا خلق عظيم، أثنى الله عليه بأنه حليم، إن إبراهيم لحليم. قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك، فقال له سلام عليك، بل وزاد سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان إبراهيم جوادا كريما، ذبح عجلا سمينا لنفر قليل من الضيفان، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال البغوي اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. وأساس الدين عبادة الله وإخلاص الدين له والإعراض عن كل معبود سواه، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأنه متبع لملة إبراهيم عليه السلام بترك الشرك، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله جميع الناس باتباع ملته، قال عز وجل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قام الخليل بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، حتى أثنى عليه الله تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، فكان جزاء الله له أن سلم عليه فقال سلام على إبراهيم وبارك عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما باركت على إبراهيم. وكان الله مكرما له لطيفا به، قال إبراهيم إنه كان بي حفيا. واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة وأكملها. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا في زمرته وزمرة نبينا محمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب أباه إبراهيم عليه السلام، وسمى ابنه باسمه عليه السلام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية، يا خير البرية، أي يا خير الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، أي الذي يوصف بأنه خير الخلق هو إبراهيم عليه السلام. وهذا في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا واحتراما لإبراهيم لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل. فنبينا محمد هو خير الخلق وأفضل الخلق، وإنما قال ذلك تواضعا واحتراما لأبيه إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام. وأول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام، وهو في الآخرة من السعداء، قال عنه عز وجل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله قص علينا قصص المرسلين لنقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، كان أمة على الحنيفية والحق، وإماماً لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، ومن لم يعبد الله وحده ويمتثل أمره ويجتنب نواهيه فقد خالف ملة الخليل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. دعوة المرسلين جميعا متفقة في التوحيد، أما شرائعهم فمختلفة في الأوامر والنواهي، هذا فيه اختلاف. أما الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل هو توحيد الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأكمل الشرائع وأتمها شريعتنا، شريعة الإسلام، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أخذ الله العهود والمواثيق على جميع الأنبياء والمرسلين إن بعث فيهم محمداً أن يتبعوه، أن يتبعوا شرعه. ولما بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الثقلين الإنس والجن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وبذلك ينال العبد الخير في الدنيا والآخرة، لا كما يقول بعض دعاة التقريب والتعايش، بعض الذين وصف لنا رسول الله: اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكل من يفتي بأن الجنة حلال للمسلم ولغير المسلم فهذا نقول له ما قال نبينا، كلام واضح. قال النبي الكريم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام من؟ كلام نبينا، لا كلام فلان ولا علان. لا تستمع لهؤلاء ولا تغتر بما زخرفوا لك من القول وبهرجوا لك من الفتوى، والإعلام خداع يلمع هؤلاء الجهال ليصيروا أئمة للناس. والله العظيم لن ينفعك يوم أن تلقى الله، وسيتبرأ منك ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اجعلهم قدوة لنا وأسوة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتهم وشفاعتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا رفقتهم في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا. اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك ورعايتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.